وهو يريد أن يقول كيف يقال إن الله استوى بعد أن لم يكن مستويا؟ أأنتم أعلم أم الله؟ إذا أخبر الله عن نفسه